واخد بالك، ووصيك بقى الاسلام بهذا الامر. انما العالم النهارده يقول لك ايه، شيخ ودوه ايه، ودوه جمعيات المسنين ديت، يروح بقى هناك ياكل ويشرب في اروانه كده لغايه ما يموت وخلاص، لا بقى ابني هيحن على ولده ولا ابنه هيمسح لابيه ويرعاه وكذا ويتعبد بقى في خروج حياته ابدا، وانما وديه ايه وريح نفسك وديه هناك الى ان يموت. فما من داء الا له دواء الا الهرم. قال يا رسول الله ما خير ما اعطي العبد، شوف بقى النقله الثالثه، ما خير ما اعطي العبد؟ قال خلق حسن، زي البدن الحسن الجميل لما تتداوى، هناك الخلق الحسن ايضا الجميل لما تاكل اغذيه الايه القران والسنه. شوف انظر الى هذا الحديث يا اخي، تجد فيه ايه ده، كم قاعده، كم بعد عالجه الاسلام في هذا الحديث، كم بعدا عالجه الاسلام. هل هذا الكلام في غير هذه الشريعه في حديث واحد يجمع لك اصول السعاده؟ فاصول السعاده فيما يتعلق بحق المسلم على المسلم، انتبه، اياك ان تلقى الله بحق اخيك في رقبتك. فيما يتعلق بالمحافظه على الابدان، انتبه، ليس بدنك ملكا لك تتركه، لا، انما هو ملك لله سبحانه وتعالى، تتصرف فيه على موجب ما امرك الله. تقول الحر اشرب دخانا حر، لا يا اخي لست حرا، انت حر في حدود المباح، انما ارمي السجارة لست حرا، ده بدني، هو بدني ولا بدنك؟ بدنك لكنه وديعة. هل يجوز ان تقطع اصبعك من هنا؟ لا، لا يجوز، وانت آثم. طب هل يجوز ان تأخذ من ظفرك؟ نعم، وانت مثاب. يا سلام، خذ من ظفرك انت مثاب من خصال الفطرة. اقطع من صبعك، لا يجوز، ابنك اتقطع صبعه تروح للدكتور تقول له اقطع صبعي واديه وخياطه في صبع ابني، لا تملك، لا تملك، ما ينبغي، اتبرع بالدم يجوز لك، بل وقد يستحب، بل وقد يجب. اشمعنى؟ ايه الفرق بين الصبع الاصبع والدم؟ نقول لك الدم متجدد، الدم ايه؟ متجدد، فلا بأس، ادي والله عز وجل يعصي، انما الاصبع هذا لو قطع خلاص انتهى. اما المتجدد هذا، ولهذا نقل لهذا الشيء المتجدد لا بأس، انك تاخذ ايه؟ من الدم، تاخذ من الجلد، تاخذ من كذا بما يتجدد، هذا لا بأس بعدنا. ولهذا العلماء اختلفوا في مسألة نقل الأعضاء، لأن نقل الأعضاء واقف خلاص، ما فيش نقل الأعضاء، يجوز الواحد يتبرع بإحدى الكليتين إلى أمه إلى أبيه إلى كذا، هنا بقى يقف الحرج. الأصل لا، الأصل لا، الأصل لك لا تملك، لأن الله ما خلق الكليتين كليتين إلا وفيهما النفع واتزان البدن، كلية واحدة ما ينفعش يستقيم البدن، ممكن يستقيم البدن النهارده، خمس سنين بعدين تحتاج الى كليه، تعمل ايه؟ لهذا هنا وقف بقى الامر، وتناقش العلماء في هذه المسائل، ووضعوا ضوابط وشروط، ده لمن يجوز، وضعوا ضوابط وشروط قاسيه جدا لمن ايه؟ لمن يريد ان يتبرع، والا فهناك فريق منع ذلك ابدا، وقال بان هذا لا يجوز، لان هذا يؤدي الى ضرر ايه؟ بالبدن مستقبلا، وهذا من باب الإضرار، هذا من باب الإضرار، على تفصيل يأتي موضوعه إن شاء الله. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق الحسن مما يجمل به الإنسان. وعن أبي خزامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. شوف بقى قواعد الطب بقى. احنا مر معنا قواعد، خد بقى قواعد تانية. طيب يا رسول الله ارايت ادويه نتداوى بها، اشياء، واحد مثلا يجيب ايه بصله ويعملها مش عارف على ركبته، واحد يجيب مثلا شويه زيت مش عارف ايه ويقعد يدعك بيه مش عارف كذا، واحد يجيب مش عارف فتله صوف ويربطها على كذا، أشياء بقى الناس بتخترعها.

نبدأ بقى عايزين نعمل أي، لا ما فيش أي، ما احنا كتبنا، لا هنكتب، احنا ما كتبناش، تقعد في البيت لغاية ما كده، خد وصلات، خد كده، لهذا من أولها عاوز تكتب تكتب اللي أنت عاوزه، واخد بالك، من غير إرهاق ولا تعنت. هتدي يبقى خلاص، إن فجعت في هذا الأخ تقول إيه؟ ما عند الله بقى خير وأبقى. يبقى فرقوا بين عدم تسمية المهر فيكون لها مهر مثلي، أو التنازل عن المهر نفسه فيدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في بيتيك الكلب يقي ثم يعود إيه في قيئه. الإيه؟ آه يصح بدون المهر. العقد يصح بدون المهر. المهر من آثار العقد يعني وكذا، لكن يصح. الإيه؟ وإيه؟ ما هو متعونة دي فين بقى؟ متعونة دي اتحسب. متعونة دي لو طلق قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، دي نديها متعة على حسب الحال، انه لا مثلا خذي 5000 جنيه سمي لها يبقى النصف. يعني المرأة المطلقة قبل الدخول على نقدر نقول على حالتين، حالة سمي لها مهر يبقى تاخد النصف اذا كان الفرقة من قبل الزوج، حالة لم يسمى لها مهر فحينئذ ايه نجعل لها متاعا. طيب دخل بها زي ما فصلنا لها مهر بتاخده كامل، ملهاش مهر لم يسمى مهر يبقى ننظر الى ايه، الى مهر المثل ونعطيها مهر الايه المثل. اما في جميع الحالات لو انت زوجتها بدون مهر وانت مش عايز حاجه خلاص، هذا يكفي يا ابني، الدبله اللي انت جايبها دي تكفي او اي حاجه تكفي، او جهز بيتك وخلاص، هذا حينئذ لا يكون لها شيء ايه بعد ذلك. لان يجوز اصلا الزواج بما يجوز الزواج على ان تحفظ القران، يجوز الزواج على منفعه معينه يعني تحصل على القراءه والكتابه، اي حاجه من هذه الاشياء. طيب نكتفي بهذا القدر. رقا يعني اشياء يعني نتقيها او كذا. من كان عمه خاله له اثر لا يدخل في التداول العقدي. من كان عمه خاله له اثر لا يدخل. الاعتقاد